بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وشفيعنا يوم الدين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا في رمضان وغير رمضان اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا في كل العام يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا أجمعين اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم يا من على العرش استوى اللهم يا من يعلم مكاننا ويرى حالنا وهو أعلم بنا من أنفسنا اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين أجمعين اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن اللهم اجعلنا ممن قام وصام إيمانا واحتسابا وغفرت له ذنبه يا رب العالمين اللهم تقبلنا إنك أنت السميع العليم ربنا إنا ضعفاء ربنا إنا ضعفاء إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل علينا غضبك أو أن تنزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت. يا رحمن يا رحيم يا تواب يا رحيم، اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم من كان في غم فوسع عليه. اللهم من كان مهموما فاسعده يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله القوي العزيز القوي المتين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي بورما وفي كل أرض ومكان، اللهم كن لهم، اللهم كن معهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وقد قبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف إخواننا في مصر وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم وحرر مقدسات المسلمين من أيدي الغاصبين. اللهم وحرر الأقصى من أيدي الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. لا إله إلا أنت إله الحق، إله الأولين والآخرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك واهده بهدايتك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه.